نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس لما في الجسد. ويسمع المؤمنون في هذه الأيام ما أصاب إخوانهم المسلمين في الأرض، فيتألم كل صاحب دين، ويكون في قلبه من الحزن على إخوانه المسلمين الذين وقع فيهم ما ينجى له الجبين من المصائب العظيمة التي تقض المضاجع والتي يرتاع لها فؤاد المسلم مما أصاب إخوانه. وفي هذه المصائب وقفات وفوائد، وهذه الأحداث التي يجريها الله تعالى بقدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والمصائب التي تكون مع المسلم لها وقفات وتأثيرات كثيرة. ومن ذلك أيها الإخوة، أولا أن نعلم حجم العداوة التي انطوت عليها قلوب الكفرة للمسلمين، التي ذكرها لنا ربنا في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال عز وجل: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة: إنهم لا يألون المؤمنين خبالا، أن يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقال عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملين عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فهذا ما في قلوبهم على الإسلام وأهله. ولو كان بينهم اختلافات فإنهم يجتمعون على حربنا. عباد الله، إن من الأمور التي تجعل الإنسان حائرا هذا الكيد العظيم الذي اجتمع به الكفار على المسلمين. ولذلك فإن الله حذرنا تحذيرات كثيرة من هؤلاء، وقسمهم فرقا. وإذا نظرت إلى تقسيمات القرآن تجد انطباقه انطباقا عجيبا في هذا الزمان. فإن الله عز وجل قد ذكر أن من الكفار من أخرجونا من ديارنا، ومنهم من ظاهروا على إخراجنا، ونهانا عن برهم والإحسان إليهم فقال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقارن يا أخي المسلم بين هذا التقسيم المذكور في الآية وبين ما يحدث الآن على أرض الواقع. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا على إخراجكم. قال ابن كثير رحمه الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا أن يعاونوا على إخراجكم، ولا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة. وقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم. إذن أيها الإخوة، من الكفار اليوم من قاتلونا في الدين لأننا مسلمين وأخرجونا من ديارنا، والإخراج من الديار ليس أمرا سهلا يا عبد الله، أن يسلب بيتك وأن تخرج منه وأن تكون هائما في الأرض، ليس لك مأوى ولا لك بيت ترجع إليه، تصبح طريدا شريدا في الأرض. ليست القضية سهلة على الإطراف، الإخراج من الديار. ولذلك ذكرها الله في كيد الكفار أنهم يخرجون من ديارنا، وطائفة أخرى يظاهرون على إخراجنا أن يعاونون على ذلك بتسريعها والتخطيط لها والإعانة عليها بشتى صور الإعانة. ولا يهوننك التمثيليات، وانظر إلى النتائج. إذا أردت أن تكون فطنا فانظر إلى النتائج. ما هي النتائج؟ الإخراج من الديار والمظاهرة على ذلك في السر وفي العلن. وقد يقع بين الكفار خلافات وقد يصطدمون، ولكن إذا نظرت في النتائج على المسلمين تجد أن المسلمين هم الطرف الخاسر الذي يخسر أكثر ويخسر باستمرار. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فهؤلاء الآن المسلمين في كوسوفو يخرجون من ديارهم ويظاهروا على إخراجهم، مليونان من البشر سيصبحون بلا مأوى، سيوزعون على البلدان، سيحصرون في شريط ضيق ليس لهم ديار. أخرجوا من ديارهم وظاهر الكفار الكفار على إخراجهم، فما هو موقف المسلم؟ لا شك والله هي العداوة للكفار أبدا، لأنهم أخرجوا إخواننا من ديارهم وظاهروا على إخراجهم. لقد كان الإخراج من الديار دافعا للقتال عند المسلمين الذين كانوا مع نبيهم من بني إسرائيل. ألم ترى للملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإذا كان ذلك سببا للجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، لا شك أن مثل هذه المآسي لا تحل إلا بالجهاد في سبيل الله. ولذلك قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهم يبحثون عن ولي ونصير يعينهم ويساعدهم. حرض تعالى المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولذلك قال عز وجل: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. إنهم يبحثون عن نصير ومعين. إن الجهاد في سبيل الله إذا قدرت عليه الأمة وجب عليها، لأن في ذلك إعانة للمظلوم ونصرا للمسلم، وهذا واجب ولا شك. وفيه أيضا استنقاذ معابد الله في الأرض، البيوت التي يذكر فيها، كما قال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ليس لهم ذنب، ليس لهم صفة، ليس هناك سبب في إخراجهم من ديارهم إلا أنهم مسلمون يقولون ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله الكفار بجهاد المسلمين لهم، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فمن الذي ينتصر إذن؟ الذين ينصرون الله، ليس الذين يرفعون راية قومية ولا عصبية جاهلية، ولا يقولون الحرب ليست بحرب دينية، إنما هي حرب وطنية قومية. لا ينصرهم الله عز وجل، لأنه قال: ولينصرن الله من ينصره، يعلي كلمته، يرفع لواء لا إله إلا الله، وليس لواء العنصرية والقومية. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ما هي صفات هؤلاء الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإلى أن يأتي الجيل الذي هذه صفته، فلا يزال أهل الإسلام في هزيمة ومصيبة تلو مصيبة ونكبة على إثر نكبة، حتى يأتي الجيل الذي ينصر الله سبحانه وتعالى. ولا تظنن يا عبد الله أن المستضعفين من المسلمين ذهبوا هباء منثورا، فإن الله عز وجل يثيب الصابرين منهم والمحتسبين الذين أخرجوا لأجله. قال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالله عز وجل لا يضيع عنده الأجر. ولعل ما أصاب إخواننا في كوسوفو وفي غيرها كفارة لهم وشهادة لهم وابتلاء يزيد في حسناتهم ويرفع درجاتهم، والأجر عند الله، والله لا يخلف الميعاد. أيها المسلمون، لقد صار من المصائب على المسلمين في تلك الديار أمر عظيم. ألم يأتكم نبأ ما حصل في عيد الأضحى بإخواننا في تلك الديار؟ لقد قام الصرب بالإحاطة بأئمة المساجد والمصليات في صلاة العيد، أحاطوا بالمسلمين في المشهد في صلاة العيد، وقاموا أولا بقتل أئمة الصلاة أئمة العيد أمام المسلمين وأقربائهم، ثم ألحقوا ذويهم بهم، ثم ألحقوا جموع المصلين حتى بلغ عدد القتلى يوم العيد من المصلين، ليس من أهل البيوت فقط، من المصلين فقط 10,000 في أنحاء الإقليم. ذلك حصل، ضحوا بهم في يوم الأضحى وأعدموا بالسلاح الأبيض بطريقة وحشية وبعقد دفين، أعدموا المصلين. وكذلك بالرصاص حصدوهم، وفي جامع واحد 1,800 مصلي. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لم يعملوا شيئا إلا لأجل لا إله إلا الله، فعليها يعادوننا ومن أجلها يقتلوننا. وقد جمعوا الرجال فحصدوهم وأخذوهم وفرقوا النساء والأطفال عنهم، وهكذا فعلوا فيما هو المعهود عنهم في أمور الاغتصاب والفضائع والشنائع. ماذا يقول البؤبؤ المصبوغ بالإزميلي، والثدي حين تنوشه السكين، والطفل مرفوعا على رأس الحراب شيء عجاب؟ ماذا ذهى الإسرنج عباد الصليب، نهضوا يميقون اللسان عن القلوب، سوداء كالقطران كالسرطان كالتلمود كالسم الرعيب، نهضوا من الأورال والدانوب ومن الشمال إلى الجنوب، يستأسدون على بني الإسلام مكلوب النيوب. أيها الإخوة، قنبلة تفجر من تفجر ملجأ الأيتام، وعاصفة من النار الحقودة تأكل الشجر العفيف، ودم هناك على الرصيف، تلك الطوابير التي خرجت من البيت المهدم أين تمضي؟ فأمامها أز الرصاص وخلفها أز الرصاص، والطفلة تصرخ أين دميتها؟ بل كيف تخرجها من الأنقاض؟ أمي ما الذي فعل الجناه؟ والأم ذاهلة فماذا تستطيع بأن تقول؟ يا أنت يا زمن المغول، عندما تترك أجساد النساء في عراء البؤس في حزن الشقاء، عندما يمتص عرديد دماء الأبرياء، والأيام والسكانى هائمات في العراء، أي خير أيها العالم يبقى عندما ينقل شعب من بلاء إلى بلاء، عندما يرسل مأفون جنودا في الظلام، ويباح الوطن المقصود قهرا للئام، عندما ينبعث الأحياء من بين الركام، عندما تمسي الصبايا كالسبايا في الخيام، أي خير أيها العالم يبقى؟ ولماذا الصمت في وقت الكلام؟ عندما يهدم محراب الوسور، عندما تنبش أموات وتجتاح القبور، ويلف الصمت دنيانا فلا يصحو شعور. أي خير أيها العالم يبقى؟ عندما تخلو من الإنسان أو يغصو الضمير. أيها الإخوة، إنما حصل ويحصل من هؤلاء الصرب النصارى ومن مالؤوهم وعاونوهم إنه أمر عجيب. ومن أسرة لمت تبات جفونها بعيد شتات في الميادين مقحم، وقد غاب عنهم والد لم تزل له هنالك في الميدان جولات ملحم، وأقبل صربي لئيم كأنه تدفق أرجاس ووحل ومأتم، ومن حوله لو كنت تشهد عصبة تجمع من باغ طغى ومذنم، كأنك لو أبصرت هول غرورهم ترى قزما في ثوب أيهم أجسم. ففزع من في البيت من هول حقده، وهبوا وقد أفضى الجبان إليهم، ترى طفلة لم تبلغ السبع روعت تمر بعينيها تدور عليهم، عليها رداء أحمر لم يزل له بقايا حديث للطفولة منعم، ومن خلفها أم حلت لتضمها، وشيخ تشكى يا لضعفي ومهرمي، وطفل رضيع كاد يزحف نحوهم ويصرخ يا دنيا اشهدي وتكلمي. ولما رأت ذات الرجا رجاءها وأشواقها لم توقظ الخير فيهن، تراجعت الآمال وارتد خطوها، تشبث بالأم الحنون وتحتمي، فصوبت الدنيا الرصاص إليهن، تدفق في رأس وصدر ومعصم، وأبلى النظام العالمي بخنجر ليطعن في ظهر وجيد وأعظم. يدور عدو الله بالنار بينهم ليفرغ من حقد شديد عليهم. تساقطت الأم الحنون وأفلتت يداها وأهوت في بحار من الدم، وطفلتها أهوت تصب دماءها عليها وطفل قد تناثر فيهم. وشيخ تهاوى يا لأشلاء أمة تهاوت به يا للحطام المكوم، ومجد تهاوى بين أطلاله ترى بقية تاريخ ودمعة يبتل. أيها البشناق لستم يبتمن، إنما نحن جميعا يبتم، نصر الصرب بنو دين لهم ولكم إخوان عن نصر العمر. نصر الصرب بنو دين لهم ولكم إخوان عن نصر العمو، فاطلبوا العون من الله الذي إن طلبتم عونه لن تعدموا، واجعلوا دربكم درب فدا بجهاد واصنعوه أنتم. أي عهد لهم مؤتمل عهد الذئب فأين الغنم؟ ألم يقل الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ليس لهم عهد ولا ميثاق، ينقصون وينقصون. هذه هي الحال أيها الإخوة، لقد نصر الصرب بنو دين لهم وللمسلمين إخوان عن نصرهم قد عموا. لقد شغلنا بالمعاصي والترهات، لقد حصل ما حصل من الآثام التي جعلت المسلمين في ضعف شديد، لا يقوون على نصرة إخوانهم. هل هذا حال يرضي الله أيها المسلمون؟ نعلم ضعفنا ونعلم حالنا ونعلم أنه ليس بنا قوة، لكن لماذا؟ لماذا ليس لنا قوة؟ لماذا؟ لابتعادنا عن دين الله، لفشو المعاصي بيننا. على أي شيء ننام وعلى أي شيء نفطر؟ على معاصي، على فكر، على فجور، على صور، على مسلسلات، على أغاني، على معاكسات، على تدبير أموال والسياحة في بلاد الكفار. على أي شيء ومن أجل أي شيء نعيش؟ للله، للترفيه، للطعام والشراب؟ ما هذا الحال إذن؟ أليس من عودة إلى الله توقظ في هذه الأمة الحمية لنصرة الإخوان؟ أيها الإخوة، والله لن يتغير حالنا إلا إذا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإسلام وتميتنا على الإيمان. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين وبسنة نبيك عاملين، واجعلنا ممن نصرت بهم الدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا أشرك به أحدا. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نصروا دينه ورفعوا كلمة الله وجاهدوا في سبيل الله، اللهم ارض عنهم يا أرحم الراحمين، وارض عمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا يرجى من الكفار نصر للمسلمين، والله فلماذا ينصر لهم؟ من أجل سواد عيونهم. لا يرجى من الكفار نصر والله، ومهما كان من الأسباب فإنما هي تمثيليات أو خلافات بين الكفار. أما أن يقصد الكفار نصر المسلمين فذلك في عالم الأحلام، وحتى في عالم الأحلام قد لا يقع، فإنه لا ينصر المسلم إلا أهل الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن ذلك في سنته. عباد الله، إن من المصائب العظيمة فقد الهوية الإسلامية والانتماء لهذا الدين، وهذا شيء قد حصل عند كثير من الشعوب التي كانت ترزح تحت الشيوعية وغيرها، فقدت هويتها الإسلامية، ولم يعرف كثير من أبنائها الانتماء إلى هذا الدين، فهم يرجون النصر من شرق ومن غرب، ولعله لأجل أنهم لا حيلة لهم. بعضهم ينتظر من الشرق والغرب لأنه لم يجد يدا تمتد إليهم من المسلمين. ولكن القضية الأساسية الخطيرة فقد الهوية الإسلامية، عندما لا يشعر المسلم بالانتماء للإسلام الذي يجب عليه أن لا يوالي الكفار، وأن يتميز عن الكفر، وأن يرفع راية إسلامية واضحة. عندما لا ترفع راية إسلامية واضحة تضيع الأمور، وهذه من الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل كوسوف. لقد ضاع المسلمون فيها بين منافق عظيم وبين بعض الذين لم يرفعوا لواء الإسلام، وإنما رفعوا في قتالهم لواء العنصرية القومية، وقالوا ليست الحرب دينية، فضاعت الأمور. كيف يتنزل نصر الله في هذه الحال؟ إنها مصيبة عظيمة جدا أن تفقد القضية الراية الحقيقية الصحيحة. هذه أكبر مصيبة يبتلى بها أهل ذلك الإقليم، وانتظار النصر من الكفار أمر غير ممكن. قال عز وجل: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا، ليست عند الكفار عزة لمسلم ولو تظاهروا بنصرتهم، فإما أنه خداع وتمويه، وإما لمآرب أخرى عند الكفار ليس من بينها أبدا نصرة المسلمين. قد يكون لخلافات بينهم أو أطماع أو إرادة تسلط بعضهم على بعض، لكن لا يمكن أن يكون منها مطلقا نصرة الإسلام وأهله. نحن نعلم ذلك من الكتاب والسنة. ولا حل للمضطهدين إلا بجهاد خالص وراية واضحة، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ما هي النتيجة؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فهكذا يكف بأس الكفار، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أيها الإخوة، إن هذه الأمة تعيش في سبات وغفلة، والذي يكون في غيبوبة قد لا يستيقظ إلا بالصدمات، تعمل له صدمات كهربائية وغيرها عله أن يستفيد. وهكذا هذه الأمة لا تستيقظ إلا بالصدمات وهي تعيش في غيبوبة، فإذا استيقظت بالصدمات قامت العزة فيها وفي أبنائها، فلعل المسلمين يعودون إلى دينهم فتعود لهم عزتهم فينصر إخوانهم، ويأتي الوقت الذي لا يجرؤ فيه أحد على أن يؤذي مسلمه، لأنه يعرف أنه لو آذاها ماذا سيحصل له. أيها المسلمون، فماذا يجب علينا إذن؟ أولا أن نتألم لأهل الإسلام. الألم دليل على حياة القلب وعلى الرابطة الإسلامية في قلوبنا لأجل إخواننا. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فإذا نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما أن نغيب عن الواقع فلا، أيها الأخوة، وأن ننغمس في اللذات ولا نشعر بالألم فمصيبة عظيمة. في كل يوم صليب الكفر يدهمنا ويبتني في زوايا بيتنا صنما، ولا ترى فتية للموت طامحة، ولا ترى عمرا غضبان مقتحما. لا أمتي أمة في العصر شاهدة، ولا لها حكمة إن عدت الحكمة. لا أمتي أمة يزهو الزمان بها، ولم تعد تصنع الفرسان والقلم. ركنت إلى دعة فانسل مخلبها، وانهد كاهلها، واستوكلت لقمة. هذا حالنا إذن. ينبغي أن نتألم، ينبغي أن نشعر بما يشعر به إخواننا. آه أخية من البشناق يا خجلي، طوى الزمان رشيدا ثم معتصما. طوى الزمان أخا دين ومرحمة، ومن يزمجر إن عرض له سلم. طوى الزمان الذي إن تنتهت رحم، للمسلمين يموت من غمه ألما. يهجر لذيذ الكرى، يهجر رفاهته، ويصبح الموت أشهاها له حلما. وعريت خيلنا وارتاح فارسها، يعاقر العهر والتبذير والنعمة. هذا الذي لا نريده. لا نريد إطلاقا أن نكون ممن في الكرى سادرون وفي النعم يستبدون، وإخوانهم يتألمون ويتكدرون، يتكدرون ويتألمون. أيها الإخوة، أيها المسلمون، لابد أن نتألم، لابد أن توقظ المصائب فينا نخوة أهل الإسلام، لابد أن نستيقظ من السبات، لابد أن نعود ولو أن يرى بعضنا الأخبار ويسمع، لابد أن يكون له في ذلك تأثير. عذري إليكم وما الأعذار نافعة، وبعضها ربما يحتاج تعذيرا. أني ضعيف جريح النفس مضطهد، أني مضيت أجوب الأرض مقهورا. أقعي على شاشة التلفاز كامرأة، أركب الهول تقريرا فتقريرا. أمي وأختي وأبنائي وقد شبعوا ذررا وذبحا وتدميرا وتهجيرا. وقد أشيح بوجهي تارة غضبا، وينتوي الحزن في عيني تعبيرا. والصرب ماضون لا سيف فيرجعهم، لقد تكسرت الأسياف تكسيرا. ويشمخ الغرب مذروا بخفته، وقد تعرى قبيح الوجه مخمورا. يظل يبعث كالوغد الشقي بكم، ميت الضمير عديم الحس مغرورا. يشاهد المحن السوداء ممتعضا جهرا، ممتعضا جهرا، وسرا قرير النفس مسرورا. هذا هو الألم. ماذا يجب علينا أيها الإخوة؟ كذلك الألم والعودة إلى الدين، ثم مساعدة إخواننا المسلمين بما نستطيع من أنواع المساعدة كالصدقات وغيرها، ثم الدعاء إلى الله عز وجل أن يرفع الكروب وأن يعيد العزة لهذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بالمسلمين بلية عظيمة أو خطب جسيم أو مصيبة كبيرة قنت قنوتا نازلة. فروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الركعة الآخرة